بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في باب التوبة، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول خطأين في هذا الباب. أولهما التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله، والثاني الاغترار بإمهال الله للمسيئين. أما التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله، فإن من الناس من يسرف في المعاصي، فإذا زجر وليم على ذلك قال: إن الله غفور رحيم، كما قال أحدهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. ولا ريب أن هذا الصنيع سفه وجهل وغرور، فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المسيئين المفرطين المعاندين المصرين. ثم إن الله عز وجل مع عفوه وساعة رحمته شديد العقاب، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في شأن من يذنب وينتظر العفو عنه اتكالا على فضل الله تعالى، قال: وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء، منتظرا من فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة. فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان، وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة في بلده وترك أمواله في صحن داره وقدر على دفنها فلم يفعل، وقال: أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري، أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار. فإن الموت ممكن والغفلة ممكنة، وقد حكي في الأسمار أن مثل ذلك وقع، فأنا أنتظر من فضل الله مثله. فمنتظر هذا ممكن، ولكنه في غاية الحماقة والجهل، إذ قد لا يمكن ولا يكون. انتهى كلام أبي حامد رحمه الله. ثم أين تعظيم الله في قلب هذا المتمادي، وأين الحياء منه عز وجل؟ قال مالك بن دينار رضي الله عنه: رأيت عتبة الغلام وهو في يوم شديد الحر وهو يرشح عرقا، فقلت له: ما الذي أوقفك في هذا الموضع؟ فقال: يا سيدي، هذا موضع عصيت الله فيه. وأنشد يقول: أتفرح بالذنوب وبالمعاصي، وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. قال ابن القيم رحمه الله في شأن المتمادين في الذنوب اتكالا على رحمة الله، قال: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب. ثم ساق رحمه الله أمثلة عديدة لما جاء عن أولئك، ثم قال بعد ذلك: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة،

وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة، وربما جاءت مستعجلة. وقال: قد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم، والعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم مغرور بإمهال العصاة لم يهمل. وأسرع المعاصي عقوبة ما خلا عن لذة تنسي النهى، فتكون كالمعاندة والمبارزة، فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو منازعة له في عظمته فتلك التي لا تتلافى، خصوصا إذا وقعت من عارف بالله فإنه يندر إهماله. وقال ابن الجوزي أيضا: فالحذر الحذر من عواقب الخطايا، والبدار البدار إلى محوها بالإنابة، فإن لها تأثيرات قبيحة إن أسرعت وإلا اجتمعت وجاءت. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الأول: يا من غدا في الغي والتيه، وغره طول تماديه، أملا لك الله فبارزته، ولم تخف غب معاصيه. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول خطأين من الأخطاء التي تقع في باب التوبة، وهما التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله، والاغترار بإمهال الله للمسيئين. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.